ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات اجتهدوا في نصرة دينكم، فأهل الباطل لا ينامون ليل نهار للصد عن سبيل الله وينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فابذلوا من جهدكم وأوقاتكم وجهاتكم وأموالكم لنصرة دينكم وتساوون على ذلك بإذن الله. قال تعالى ولن يتركم الله أعمالكم. ختاما أحذرنا العلمانيين الذين عاثوا في الأرض بالفساد ويحاربون الدين ليلا نهار، نسأل الله أن ينتقم منهم وأن يشتت شملهم وأن يفرق جمعهم، اللهم آمين. نسأل الله أن ينتقم من العلمانيين والديمقراطيين والليبراليين والاشتراكيين وكذلك الفئات المارقة كالتكفيري والتشيع البغيضي والرد الخبيث والماتريدية والأشعرية وغير ذلك من فئات الضلال. ثبتنا الله يا إخواني وأخواتي على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ونحثكم على القنوت في صلواتكم لإخوانكم المنكوبين والأخوات المنكوبات في إدلب وفي غيرها من بقاع الأرض. ختاما أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين بذلوا معجادا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.